والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك ربنا